فهل هو يقول الناس يقفون في الحر فانا اقف معه ايضا في الحر ام انه ياوي الى الظل؟ فإن كنت لا تتابع الناس في حر الشمس فكيف تتابعهم في حر جهنم؟ اذا رايت الناس اغلبهم يعني يكلفون الدين ولا يبالون بعاقبته وهي جهنم، فإن كنت في الحر لا تقلدهم ولا تتابعهم في الانحياز الى الحر مع وجود الظل، فكيف تتابعهم فيما يقول بك الى حر جهنم والعياذ بالله؟ فالامر ما هو الا ايام تعد وانفاس، ما هي الا انفاس تعد، انما نعد لهم عدا، والعد التناجلي في عدد الانفاس المكتوبه لك يبدا منذ ولد، العمر بينقص لا يزيد، فانت كل يوم اقرب الى الخبر من الذي قبله، في كل لحظه انت اقرب الى الخبر من الذي من اللحظه السابقه عليه. فيعني على الانسان ان يعني يتاهب للقاء الله سبحانه وتعالى وان لا يؤثر شيئا على دينه، لان من هنى عليه دينه لن يعز عليه شيء، والانسان الذي يبيع دينه دينه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دينا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، لكن دينه عصمه الامر، فعلى الانسان ان يقدم دينه على كل شيء، ولا بد ان يضحي اي شيء مع هذا الدين، يضحي بالمال، يضحي بالنفس، يضحي باي شيء الا يعني دينه، فانه يعني اعز ما ينبغي ان يعز عليه. يقول الرازي في هذه الآية دليل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وفي هذه الآية وعيد وتشديد لأن كل أحد قل ما يخلط منها، فلذا قيل إنها أشد آية نعت على الناس كما فصله الزمخشري في الكشاف بقوله وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقل الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعسائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. يعني في المصائب في الدين نتهاون بها جدا، كأن ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا طيره، هذه مصيبة الدين عندنا، كحال مثلا من يأتي بالدش أو يأتي بالتلفزيون أو الفيديو، مصيبة كبيرة جدا في الدين، إتلاف وجرح للدين، ولا يشكك هذا عاقل الذي يقول بإتلاف هذا الإنسان يخدع نفسه. فهذا الذي يعني يجتنب هذه المصيبة وهذه الكارثة في البيت، الإنسان البث المباشر أو الفيديو أو التلفزيون بالفساد الذي فيه، جرح يعني غائر في الدين، يطلق الدين تماما لك كذلك، واضح؟ ففي الدين لا يبالغ بهذه الجرح ان لم يكن يعني مسرورا بالفتنه، هو سعيد بها، سعيد لانه بل يفتكر انه عنده الطبق البث المباشر هذا او عنده الفيديو هذا شيء مسخره، ويشترون دخول النار بالاموال، يدفعون الاف الاموال والاف الجنيهات حتى يدخل جهنم، وحتى يحضر مدرسين خصوصيين في الفساد يفسدون عليه اولاده. ربما إذا قلت له يعني اصطحب البنات إلى مواخير الخمر والفساد والعهر والمجون يعني يتأسف من ذلك وينكر ذلك، بحين هو يحضر هؤلاء يوميا يجلسون خلال يعني بيوت المسلمين ويبتدون الأعراض والأديان ويلقنونهم مبادئ الغزل والعشق والغرام وكل هذا الفساد، فهو من خلال هذه النافذة الإبليسية يتواجد في كل أماكن الفساد على وجه الأرض، واضح؟ فلا يغالب هذه المصيبة في الدين، لكن انظر إلى هذا إذا جرح في دنياه، إذا تنازع مع آخر على قطعة أرض، أو إذا خبط رجل سيارته فأتلف له شيئا منها، ماذا كيف يثور ويهيج ولا يتركه حتى يصلح له ما أفسد في الدنيا، حاضر في قلبه وسمعه وبصره ينافح عنها بكل ما يملك، واضح؟ أما جرح الدين فلا يبالي بجرح الدين، طبيعي للصلاة لا يبالي، أولاده لا يصلون لا يبالي، بناته متبرجات لا يبالي، وإذا بال فكأن الذباب وقع على أنفه فقال به هكذا،

فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، تولى المسلمون لا ينوي أحد على أحد. بعدما أجاتهم كفر من قبل وقالوا لما رأوا العدد الكبير وقلة المشركين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة إعجابا بكثرتهم. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا، يعني بعدما فروا. وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان ابن الحرث وابنه جعفر والفضل وقسم ابن العباس وجماعة سواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دلدل، والعباس آخذ بسكائنها وكان جهير الصوت. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأمصار وأصحاب الشجرة، قيل وبالمهاجرين. فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم، من شدة الزحام لما يستطيعوا أن يثنوا ويتجهوا من جديد ويعودوا إلى النبي عليه الصلاة. فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وفراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع منهم حواليه نحو 100. فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون واشتدت الحرب وحمي الوطيس. ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه. ثم طبق المسلمون الحملة عليهم وقذف الله في قلوب هوازن الرعب فلم يملكوا أنفسهم فولوا منهزمين ولحق آخر الناس. وأسرى هوازن مغلولة بين يديه، وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم، لأنهم كانوا خرجوا بالعيال وبالأموال. واستحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاف، واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة. وانهزم المشركون وانفضت جموع أهل هوازن كلها، واستشهد من المسلمين يومئذ 4، استشهد من المسلمين يومئذ 4. ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالها، فأمر بها إلى أن قال، يقول: وكان عدد سبي هوازن 6000 بين ذكر وأنثى، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 كاة، و4000 أوقية فضة. وقسم صلى الله عليه وسلم الأموال بين المسلمين ونفل كثيرا من الطلقاء يتألفهم على الإسلام 100% من الإبل، إلى آخر هذه القصة. نختم يعني الكلام الليلة بفصل ذكر ابن القيم في زاد المعاد حول غزوة حنين وأجاد فيه، فقال: كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في جيله أفواجا، ودامت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجمعوا هوازن ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر الله أمره وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تدور للمتأملين وتبدو للمتوسمين. فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح كي يتعلموا التواضع، لأن رؤوسهم ارتفعت بالفتح فكأنه يعني خشي عليهم العجب والكبر والخيلاء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن لقمه تكاد أن تمس فرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده،